لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قمة سامقة من قمم المجد التليد ومن قمم الشرف، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة في الحديث عن امرأة تعدل عشرات الألوف من الرجال. فمن هي يا ترى؟ هي امرأة من السابقات للإسلام، بل ومن أصحاب الهجرتين. هي أول ضعينة هاجرت في سبيل الله عز وجل، ولكم لاقت في طريق هجرتها من مرارات ومن مشاق ومن مكابدات. فمن هي يا ترى؟ زوجها الأول بطل من أبطال الإسلام، رجل عندما سمع دعوة الحق هرع إليها وبذل في سبيلها دمه وماله، بل وهاجر مرتين في سبيل الله، ومات شهيدا على إثر جراحات أصيب بها في غزوة أحد. زوجها الأول هو ابن عمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أخ النبي من الرضاعة. فمن هي؟ هذا زوجها الأول. أما زوجها الثاني فهو سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وحبيب رب العالمين. زوجها الثاني هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عاشت معه أحلى أيام العمر ومات عنها وهو عنها راض. وكانت هذه المرأة آخر زوجات الرسول موتا، ماتت وقد بلغت 90 من عمرها. فمن هي؟ ها؟ أم سلمة زوجة النبي وأم المؤمنين. هي أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية ابنة عم خالد بن الوليد، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة عريقة المنبت. قال عنها ابن حجر في ترجمتها في الإصابة، قال ابن حجر: وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، يشهد لذلك رأيها الذي أشارت به على النبي يوم الحديبية كما سنفصله فيما بعد. هند بنت أبي أمية، أبو أمية أبوها لقبه زاد الركب. هي هند بنت زاد الركب. هذه الكنية أو هذا اللقب الذي اشتهر به أبو أم سلمة له سبب. أطلقوا عليه زاد الركب لأنه كان من الكرام المشهورين، لقبوه بزاد الركب لأنه كان إذا سافر مع أي أحد لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد، بل يقول: أنا أكفيكم مؤنة السفر وزاد الطريق، فسمي زاد الركب. أي حد يسافر معاه يقول له يا ابني ما تجيبش فلوس، ما تشيلش معاك مية، ما تجيبش أكل، كل هذه التفاصيل علي أنا مهما كان عدد الذين يسافرون معه. ده الكلام ده النهاردة ولا في الأحلام. ده انت لو مسافر مع أبوك ففي زاد الركب النهاردة، في آكل طعام الركب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة كما قال عنها ابن حجر عريقة المنبت، خرجت في بيت شرف وفي بيت سؤدد وفي بيت كرم. زواجها الأول، تزوجت هند حين بلغت مبلغ النساء، صغيرة سنوات معدودة فوق العاشرة، وكانت زوجة. والمرأة إلى عهد ليس بالبعيد، أمي وأمك وجدتي وجدتك كانت تتزوج وعمرها فوق العاشرة بقليل، أليس ذلك كذلك يا سادة؟ بلى. ولذلك كانت المجتمعات نظيفة، لم نكن نسمع عن العهر المسمى بالزواج العرفي، لم نكن نرى جريمة اغتصاب واحدة، الفروج محصنة، الولد بمجرد أن يبلغ يزوجه الوالد، الزواج أصلا ميسر. مشاكل كثيرة وقعنا فيها في هذا الزمن عندما ابتعدنا عن سنة النبي محمد التي كان يطبقها آباؤنا نحن وأجدادنا نحن. تزوجت هند عندما بلغت مبلغ النساء، تقدم لخطبتها أحد فتيان وفرسان قريش المشهورين والمعدودين، ابن عمة النبي وأخوه من الرضاعة، فقد أرضعته ثويبة مولاة أبو لهب كما أرضعت النبي محمد. هذا البطل اسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عمة النبي برة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله ابن عبد الأسد. تزوج من هند، تم الزواج وعاشت هند مع زوجها عبد الله في سعادة كبرى، تنعم بالراحة وتنعم بالسعة إلى أن أشرق فجر الإسلام على الجزيرة العربية وانتشر أريجه في كل أرجاء مكة، وسارع أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد إلى الإسلام، وسارعت زوجته إلى الإسلام، فكانت هي وزوجها من الأولين السابقين لدعوة الحق. والذين سبقوا مما لا شك فيه لهم من الأجر والفضل ما ليس للمتأخرين. نعم، أسلمت واشتد الأذى على كل المسلمين في مكة، لا لذنب اقترفوه، إنما لأنهم قالوا ربنا الله، ضبطوهم وهم متلبسون بجريمة لا إله إلا الله. اشتد الأذى على المسلمين مما اضطروا معه إلى أن ينصاعوا إلى أمر النبي الذي أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. الهجرة إلى الحبشة، والحبشة هي اثيوبيا الان، اثيوبيا. هاجروا وتركوا مكة الوطن السعة، وذهبوا إلى دار غربة يعيشون بين أناس يتكلمون بلغة غير لغتهم، وهذه غربة. أما تسافر إلى بلد عربي غير لما تسافر إلى بلد أعجمي، غربة اللغة غربة. ثم العادات مختلفة، وإثيوبيا فيها ضيق وفيها جفاف وفيها ما فيها إلى الآن. هاجروا إليها، قال لهم النبي: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. النجاشي كان لسه كافر بس كان عادل. ممكن إنسان كافر يبقى عادل؟ ممكن يبقى إنسان كافر وعادل، لكن مش ممكن تجد كافر عدل. هل هناك فارق بين لفظة عدل وعادل؟ عدل يعني مش فاسق، يعني لازم يكون مسلم، ومش اي مسلم، مش اي مسلم عدل. ربنا لما يقول واشهدوا ذوي عدل منكم، منكم يعني من مين؟ من المسلمين. فلا تقبل شهادة اي احد على المسلم منكم، ماشي؟ لان غير المسلم مش عدل، قد يكون عادل بس مش عدل. من هم الشهود العدول؟ سنتقي عنده دين بيركع ويسجد، مسلم وخمرجي ده مش عدل، مرابي ده مش عدل، مسلمة وماشية عريان دي مش عدلة. كلام واضح؟ فهناك فارق بين لفظة عدل من العدلة الكفاءة، وهناك فارق بين لفظة عادل. صلوا على رسول الله. فعدل من العدول، إنما عادل من العدالة. أقول هاجروا بأمر النبي إلى الحبشة، فهاجر الزوجان مع أول عشرة هاجروا في سبيل الله. أول عشر مسلمين هاجروا في سبيل الله، كان منهم أبو سلمة وأم سلمة، وانطلق إلى هناك وصبر على مرارة الغربة، وكان عزاؤهما الوحيد أنها في الله، وكان من عزائها أيضا أن الحبشة كانت لهم أرض يأمنون فيها على دينهم، في حرية الاعتقاد هناك. النجاشي أمنهم، ثم خفف الله عنهما من ألم الغربة بأن رزقهما بالمولود الأول سلمة. انت عارف الثمرة من الزواج؟ الولد. بمجرد ما الواحد فينا يتزوج ويغيب بعد زواجه 3-4 أشهر ولا ترزق الزوجة بحمل، يبتدي يساوره القلق. أصل هي دي الثمرة. يغيب 1-2 سنين لو ما عندوش يقين في الله وعميق إيمان ممكن يطلق أو يتزوج عليها. الولد عصفور يغرد في البيت، بيوت بلا أولاد كأنها قبور، مش كده؟ حتى الواحد فيكم أما ربنا يبارك في عمره ولاده يكبروا ويتجوزوا ويفضل بيت عليه وعلى زوجته، يقول له يا ابني ابعث لي العيال شوي، عايز الاحفاد، استقل الدوشه، الخناق وحشه، مع انه دلوقتي بيشتكي منه، كل ما ادخل البيت الاقيكم بتزعقوا، اروح فين؟ طب بعد ما يتجوزوا هتتنشأ على لحظه قلق وازعاج، هو ازعاج حلو، ازعاج يسعد النفس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غرد الوليد الجديد بكركراته في صحراء الغربة الموحشة، فأورقت وأزهرت وأثمرت وخفف الله عنهما به، وقدم إلى مكة بعد خروج النبي من شعب بني طالب بعد المقاطعة الظالمة. ثم كانت الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الكبرى مباشرة. أذن النبي لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، وكان من أوائل المهاجرين إلى المدينة أبو سلمة وزوجته أم سلمة، لكن لقيا في سبيل الهجرة في سبيل الله مرارة عندما تقرأ عنها تدهش. اسمع ايه اللي حصل. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، قالت أم سلمة: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيرا له وحملني وحمل معي ابني سلمة، ثم خرج يقود بعيره، فلما رآه رجال بني المغيرة أهل امراته قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ أعطينا ابنتنا. وأخذوا منه زوجته ونزعوا خصام البعير من يده وأخذوني، فغضب عند ذلك بنو عبد أسد أهل زوجها أهل أبو سلمة، غضبوا وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. خدتوها من جوزها قريبنا ومن أهلنا، طب اللي معاها ده ابننا الولد الصغير لن نتركه. قالت: فتجاذب الفريقان الولد. متخيل عيلة مراته يشدوا في الولد وعيلة الراجل يشدوا في الولد. قالت: فتجاذب الفريقان الولد حتى خلعوا يده. لو انت مكان ابو سلمة تهاجر؟ خدوا زوجتك منك وخلعوا ايد ابنك، تكمل ولا ترجع؟ هترجع مش كده؟ لكن سيدك ابو سلمة ده اي ثبات على الحق يا اخي، اي حب لله هيمن على قلبه ونفسه حتى على عنده عن حبه للزوجة بل وعن حبه للولد. تركهما وانطلق مهاجرا الى المدينة، وفرق بيني، هذا من كلام هند، وبين زوجي وابني، ويا له من ابتلاء. تقول: وكنت اخرج اجلس بالافطح في الصحراء فما ازال ابكي حتى امسي. كل يوم اذا تنفس الصبح واشرقت الشمس تخرج في الخلاء تجلس تبكي على نفسها الى ان تميل الشمس الى الغروب يوميا، واستمر حالها على هذا سنة. تخيل سنة. تقول: حتى مر بي رجل من بني عمي فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة الأعمام لأهلها: ألا تخرجون هذه المسكينة لتلحق بزوجها وبولدها؟ فرقتم بينها وبين الزوج والولد، دعوها. قالت: فرقوا لي وقالوا الحقي بزوجك إن شئت. قالت: فانطلقت إلى بني عبد الأسد فأخذت ابني منهم، ثم انطلقت إلى المدينة. مهاجرة لوحدها لوحدها بين مكة والمدينة يجي 500 كيلو مش كده؟ وكسر 500 وزيادة. والسفر في أيامهم كان قطعة من العذاب كما قال النبي محمد. صحراء وهي امرأة. شوف النساء زمان بقول لك تسوي 10,000 راجل. النهاردة لو النور قطع تتلبس مش كده؟ لو حاجة دبت يمكن تصرخ. ده مش هي وبس، ده سعادتك كمان. النور لو قطع وابنك عنده 18 سنة كده يقف قدام البيت تحت، ياما ولع النور عشان اطلع، ابعتيلي شمعة. ما شاء الله على الرجال. اقول لك نساء يا اخي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا السبب، لاننا زي ما بقول كتير ربنا عيالنا على الخوف والهلع والفزع والجبن. احكي لك حكاية من الغولة وحكاية ابو رجل مسلوخة. يا واد نام مش عايز ينام، خده يا عفريت هجيب لك العسكري. هو حرامي الواحد كبر بقى يشوف اي عسكري يجري؟ ايه يا عم؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم خرجت مهاجرة، قالت خرجت الى المدينة اريد زوجي وما معي احد من خلق الله حتى اذا كنت بالتنعيم. التنعيم من فين؟ على مدينة ايه يا راجل؟ مكة، على مشارف مكة. حتى اذا كنت بالتنعيم على فرسخين من مكة لقيني عثمان بن طلحة وكان مشركا لم يسلم بعده. شوف اخلاق العرب، او كان لسه كافر، ودي واحدة لوحدها وفي صحراء. قالت فقال اين يا بنت ابي امية تريدين؟ قالت اريد زوجي بالمدينة. قال هل معك احد؟ قالت لا والله الا الله وابني هذا. قال والله ما لك من مترة، يعني اخلاقنا، ما تسمح ليش ان سيدك تسافر لوحدك وكان لسه ايه كافر. العرب اجدادنا حتى قبل الاسلام كان فيهم اخلاق طيبة واخلاق سيئة. جاء الاسلام فمحى الخبيث واكد على الطيب. كان عندهم مروءة، كرم، غيرة، حق جوار، هذه كلها اكد عليها الاسلام. قال عثمان ابن طلحة والله ما لك من مترك. قالت اسمع الروعة. واخذ بخصام البعير، نزل من على الجمل بتاعه وركبها وركب ابنه ومشي. اخذ بخصام البعير يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب اراه كان اكرم منه. اذا نزل المنزل اناخ بي، ثم تنحى الى شجرة فاضطجع تحتها. عايز يريح ينيخ الجمل، يبرك وحسيب، شوف شجرة بعيد عنها 15 متر ينام تحتها. عندك الزاد والزوات كلي واشربي. تقول فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ورحله، ضبط الرحل، ثم استأخر عني، بعد عنها خالص، وقال اركبي يا هند عشان ما يشوفهاش وهي بترك. شوف الأدب، شوف الروعة. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخصامه وقاده، فلم يزل بي حتى قدم المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف قال هذه القرية التي فيها زوجك ادخليها على بركة الله. قالت فدخلت والتأم شمل الأسرة. لكن شوف أخلاق سيدك عثمان بن طلحة، لو كان مات على الكفر هذا الرجل كنا حزنا عليه جدا. الحمد لله أن أكرمه الله بالإسلام. أخلاق. النهاردة الواحد إذا جاءه الضيف، يا أم فلان تعال خش ما تكسفيش، ده صاحبي، أحب أعرفك بالمدام، سلم عليه، مد يديك يا ولي، ده صاحبي، سلم عليه. إيه الناس دي؟ أنا بقول لك الرجولة عدمت إلا ممن رحمه الله منا. بتاع إيه سلم عليه؟ وبتاع إيه تعرفها عليه؟ وليه تقعد تكلمه؟ ليه؟ هذا حرام. عايزين شوية غيرة زي غيرة العرب الكفرة. شنون حتى المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار، كده إن المؤمن يغار وإني أغار وإن الله يغار. الغيرة دي من أخلاق النبي محمد، فينبغي أن نتأسى به. نعم، وصلت هند إلى المدينة والتأم شمل الأسرة، وشهد أبو سلمة غزوة بدر وكان من أبطالها، وشهد بعد ذلك غزوة أحد وأبلى فيها بلاء حسنا ورمي فيها بسهم في عضده، ومكث يعالج منه بعد المعركة حتى إذا كاد الجرح أن يلتئم أخرجه النبي على رأس سرية يقودها فخرج وأظفره الله. فلما عاد إلى المدينة انتكأ الجرح ونزف الدم ورقد على فراش الموت وشعر أن الأجل قد دنا. اسمع الموقف الحلو ده. أخرج ابن سعد عن زياد بن أبي مريم قال قالت أم سلمة لأبي سلمة، ده هو بيموت، بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة. كلام واضح. أنا جالي قبل كده سؤال، واحدة ماتت بعد ما اتجوزت اثنين والثلاثة راحوا الجنة تبقى مع مين؟ قلت المرأة لآخر أزواجها. كلام واضح. وها هي أم سلمة تقول لأبي سلمة نفس الكلام، تقول له بلاغني إن المرأة إذا مات زوجها وكان من أهل الجنة ولم تتزوج بعده وماتت ودخلت الجنة فهي له، فتعالى أعاهدك على ألا أتزوج بعدك ولا تتزوج بعدي. مع أن هو لو جوز بعدها ودخل الجنة هتبقى هي برضو معاه، صلوا على رسول الله، لكن غيرة النساء. نتعاهد بقى اللي يموت فينا الأول التاني ما يتجوز. طب افرض انت عهدت زوجتك هذا العهد وماتت، ينفع تتزوج انت من بعدها؟ هد العهد ده، لان كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط لا يوفى. ده من كلام النبي محمد. ماشي. شوف بقى ابو سلمة قال لها ايه. قال اتطيعني انا اولا فتزوجي، اللهم ارزق ام سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. ابو سلمة هنا انتصر على نفسه، ده الايثار، اثر مصلحة زوجته إن مات أولا على حبه لها. مش كده؟ تعيش ليه كده مترملة صغيرة ليه؟ لا لا، إذا أنا مت تزوجي بعدي. ودعا لها إن مات أن ترزق برجل خيرا منه لا يحزنها ولا يؤذيها. ومات أبو سلمة. روى مسلم عن عبيد بن عمير رحمه الله قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة. ما ماتش في مكة، مات في المدينة، ودي مش بلده أصلا. غريب في أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد، مش من الصعيد بتاعكم، صعيد مصر، من عوالي المدينة، أي مكان بعيد يسمى إيه؟ صعيد، من عوالي المدينة، تريد أن تسعدني. الإسعاد هو المشاركة في النياحة، كي عايزة تساعد. احنا اتكلمنا عن الإسعاد في بدع ايه؟ الجنائز. طب هي قرفانة من جارها وليل نهار بتدعي عليه ربنا ياخده، اول ما يموت تتمرمغ في الارض وتنشر شعره ويا خرابي، ما انت كنت بتدعي عليه امبارح كله بكش وكذب ودجل. جاءت امرأة تسعد تزود الحزن والنياحة، قالت: فاستقبلها رسول الله وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ قالت أم سلمة: فكففت عن البكاء فلم أبكي. هناك حديث آخر أخرجه مسلم، تقول أم سلمة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره بعد موته، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض سبعه البصر. مش كده؟ بلميت من باصص لفوق كده، النبي راح مغمض عينيه، عين أبو سلمة. ثم ضج ناس من أهله، هيبتدوا يصوتوا بقى على أبو سلمة، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. صلوا على رسول الله. الدروس هنا لا نياحة على ميت، بل استرجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا دعاء على النفس ولا على الأهل، بل دعاء للنفس وللميت بالخير، إذ أن الملائكة تؤمن على دعاء الناس. ثم الزواج المبارك. أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، ثم إني قلتها. يبقى يا أيتي قالت الكلام ده اتباعا لسنة النبي. تقول مين يعني أحسن من أبو سلمة؟ مين؟ هي زوجها عندها أحسن من كل الصحابة، لكنها قالت الدعاء طواعية لأمر النبي. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسوله محمد، أرسل لي حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له. النبي بعث لها سيدنا حاطب عشان يخطبها للنبي. فقلت: إن لي أبناء وأنا غيور، وفي رواية ومسنة ومصبية. كلها النبي عايز يجوزك، وكان سيدنا أبو بكر بعت لها الأول يخطبها فرفضت. أبو بكر، عمر بعت لها رفضت، النبي بعت لها بقى. اطلب حاطب قل له أنا عندي عيال مصبية ومسنة كبيرة مش صغيرة، بتاع 40 سنة 45 سنة، وبعدين أنا غيورة جدا، وهو متجوز 6 7 في الوقت ده، فأنا قل له الكلام ده. فذهب حاطب وعاد بكلام النبي، قال لها النبي: أما سنك فأنا أسن منك، أنا أكبر منك، وأما أبناؤك فهم أبنائي، وسيكفيكهم الله، والغيرة أدعو الله فيذهبها عنك. في مشاكل بقى بتتشرط على النبي، حط شروط، صلى على رسول الله. فرضيت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عرف مين وليها في الزواج؟ ابنها عمر. قالت له: يا بني، يا ولد اسمه عمر، قم زوج النبي. وليها هم لاش اب، يبقى ينفع الابن يزوج امه، يبقى هو الولي. فقام وزوجها. طب ما هي ست كبيره ومتجوزه قبل كده، عندها 45 سنه، ومش بكر دي سيب، ما كانت تجوز نفسها، وهل يصح هذا؟ ما ينفع، لازم ولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، حتى لو كان ابنه. النهارده بقى يبقى الراجل نايم على ودنه في البيت، وبنته جايله سحبله واحد، مين ده؟ ده حماده زوجي. اتجوزت امتى يا بنت؟ ما عزمتيش ابوك يعني؟ تقول له: ما انا عندي 21 سنه، فحماده قال لي زوجيه نفسك. قلت له: زوجتك نفسي، وجاب عيلين شكله وكانوا شهود، وجوزنا خلاص. وانت كده دلوقتي قدام الامر الواقع، ها، حطناك قدام الامر الواقع، هذه دعارة، ده مش زواج، دي دعارة، ما ينفعش. لو عندها 120 سنة، لو متجوزة 1000 راجل ثم طلقت، لازم برضو ولي. ها هي ام سلمة مسنة ثيب، عندها ولد كان وليها غلام من أبنائها. صلوا على رسول الله. ستنا زينب بنت جحش وليها كان الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من يزوجها؟ ربنا. وعشان كده كانت تفخر على زوجات النبي، تقول: كلكن زوجكن آباؤكن، أما أنا فوليي في زواجي هو الله. فأي شرف، لازم ولي. النهاردة العيال بتوع الجامعة، مش كلهم طبعا، فيهم طيبين، أنا بتكلم على البيضين، ابتكروا زواج جديد، زواج عن طريق الدم. تتجوزيني؟ تقول لي: بس أبويا مش موافق. لا، أبوكي راجل قفش، نتجوز بقى. طب إزاي؟ لا بصي أهو، يشكك نفسه في صباعه شكة، ويشكها في إبهامها شكة، نقطة الدم منه على نقطة الدم منها، بص كده اهو كده اتجوزنا بالدم، ده بالروح بالدم اهو. ايه المأذون؟ ونكتب ورقة، ورق ايه؟ بجوزك بالدم، ورق ايه؟ ففي ياما هنشوف، وياما هنشوف. صلوا على رسول الله. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، وأسكنها النبي في بيت متواضع ذهبت كما قال ابن سعد، فإذ بها وهي العروس ليلة الفرح، وجدت في البيت جرة فاطلعت فيها فإذا فيها شيء من شعير، مش مليانة، شيء من شعير، والشعير الآن نطعمه للبهائم. في حد بيأكل عيش شعير النهاردة؟ انت بتاكل عيش فين ومش عاجبك، دقيق الذرة ومش عاجبك، مش كده؟ وامريكاني كمان ومش عاجبك. المهم قالت فاطلعت في الجرة فإذا فيها شيء من شعير، وإذا رحى وبرمة وقدر فيها كعب من إهالة، يعني حتة دهنة، أدي كعب من إهالة، معلقتين دهنة أو سمنة، وهي العروسة. قالت فأخذت الشعير فطحنته على الراحة، ده العروسة ليلة الفرح بتطحن. قالت ثم عصدته في البرمة وأخذت الشحم ووضعته عليه، وكان هذا طعامي وطعام النبي في ليلة العرس. شفت النبي؟ فيش بطة بقى، يقول لك حل الاتفاق، ولو حماته ما جوزتوش بطة يبقى ليلتها، يبقى تطفى، ودي جوازة أرداحي، حطولي بس في الفرح ثلاث فرخات واربع تجواز حمام، هي دي جوازة؟ انت عايز ايه؟ يجيب لك عجل قدامك، حاجة غريبة. شوف النبي محمد كف شعير بس، عليه شوية سمن وده العسل. وشوف العروسة مش مدللة، ده من اول يوم شمرت وقامت تطبخ وتجهز الاكل، حاجة تفرحك قوي لما ربنا يكرمك بزوجة تحسن الطهي، زوجة كده نشيطة، تهتم بنظافة البيت، تكولك هدومك، عمرك ما تقول فينش حتى جاهزة مقضية على طول، يبقى سعيد جدا. انما بقى تبتلى بزوجة تقول لها لو سمحتي بعد اذنك ارجوكي اكويلي جلابية، تقول لك هو انت اتكسحت يا بعيد، ما تاكل نفسك، هو انا جابوها لك شغالة، ايه الموضوع مش كده ولا ايه؟ طب يا ابني عشان خاطر اكويلي، هو انا فضيلك بقى؟ حاجة مرمطة مش كده؟ مرمطة. اللي نفسك فيه مش موجود، تحس انك في بيتك كأنك في سجن، وهي السجان، ما اقدرش في بيتي اطلع او نازل، ما اقدرش. ايه؟ انا في بيتي، انا الملك في بيتي، انا الذي امر عنها، وكل ما في بيتي لي تبع. نفسنا في السيد يرجع تاني، نفسنا نقول ما فيش حنفي بقى، نفسنا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإليك طريفة حدثت في زواج النبي مع بأم سلمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، كان رسول الله إذا جاء ليدخل على زوجته وخلاص دابته، فعايز يدخل على زوجته يقعد معاها ويقضي وطره، كان إذا جاء وجد زينب ابنة أم سلمة في حجرها ترضعها، ما عندها عيلة بترضع العروس، فيجي النبي يدخل يلاقيها قاعدة وترضع البنت، طب هيقول ايه؟ فيدخل، وكان صلى الله عليه وسلم حييا كريما، فيلاعب الصبية الطفلة، أين زناب؟ ويلاعب زناب الصغيرة، يقول لها يا زناب، يدلعها ويلاعبها ويهشيكها وبتاع، يقول السلام عليكم ورحمة الله ويرجع. ثاني يوم يدخل يلاقيها بترضع البنت، أين زناب؟ هو لاعب زناب ماشي تاني، موضوع بقاله 3-4 أيام ولم يبني بالعروس. ففطن عمار بن ياسر لهذا، وكان أخ لأم سلمة من الرضاع، فطن فدخل على أم سلمة فقال أعطني زينب، دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله، إنه يستحي أن يدخل عليك من أجلها، أعطنيها. يكلمها بشدة لأن أخوها، ويعني كده مزعل النبي. فراح واخد البنت، فجاء رسول الله بعده. النبي ما قالوش، لأن النبي حيي هو اللي فطن. فالنبي تاني يوم دخل فلقى أم سلمة لوحدها، أين زناب؟ قالت أخذها عمار. قال فإني سأبيت عندكم الليلة إن شاء الله. يبقى إيه العقدة؟ كانت فين؟ في زناب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد أم سلمة، زوج سلمة الكبير من أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب كان ابنه، وكذلك ابنتها زينب وضرة كان يعاملهما معاملة الوالد، بل أفضل من معاملة الوالد للولد. شوف الموقف الجميل ده. يروى كما أخرج ابن عبد البر وابن حجر أن زينب بنت أم سلمة دخلت على النبي وهو يغتسل، إياك أن تفهم أنه قد تجرد تماما من ثيابه، فما يصح هذا أمام البنت أو الابنة، لكن يصح أمام الزوجة. لعله تخفف، صدر مكشوف، الكتفين العاتق، هذا هو الظن، بيغتسل. فدخلت زينب عليه بنت مراته فنضح الماء في وجهها، لكن بيعمل ايه؟ بيلعبها، بيبخ على ماء. شوف النبي، شوف كان قد ايه مرح ومرن. طبعا لو بنت مراتك، مش بنت مراتك انت، بنت مراته هو، يمكن كان خبطها كف جاب لها السكتة القلبية. دايما نسمع عن مشاكل من زوج الام، مشاكل من مرات الاب. لا لا، ده ربنا قال وربائبكم اللاتي في حجر. عارف قال في حجركم ليه؟ في حجرك، يعني حطها في حجرك، عاملها كأنها بنتك اللي انت بتشيلها على كتافك، وابنك اللي بتحطه في حجرك. ده مقصودة كلمة حجوركم دي. وإلا فابنة امرأتك لو كان عندها 90 سنة صارت ربيبتك، حتى لو مش انت اللي ربيت. فليفهم هذا. صلوا على رسول الله. نعم، دخلت زينب على النبي وهو يغتسل فنضح في وجهها الماء. شوف بقى الجميل. قال أهل العلم فلم تزل نضرة الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت. بقى عندها 70 سنة ووشها أمر 14، كأنها بنت 20 سنة، ما كرمش بدون شد ولا عمليات تجميل ولا حاجة، وشها لم يصيبه العجز، ببركة أن النبي نضح في وجهها الماء. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كان لأم سلمة مكانة عظيمة في قلب النبي محمد. ذكر الواقدي وابن سعد في طبقاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من أم سلمة تلطفت عائشة حتى رأتها لما سمعته عن جمالها، كانت جميلة، فستنا عائشة غيورة جدا، فعمالين يقولوا لها أما النبي بقى اتجوز واحدة جميلة جدا، أم سلمة دي بسم الله ما شاء الله. فستنا عائشة غارت فتلطفت وراحت شافت العروس فرجعت. فلما رجعت قالت لحفصة، وانا قلت يوم الجمعة ستنا حفصة وستنا عائشة كانت علاقتهم ببعض كعلاقة عمر بأبي بكر الصديق، الآباء مع بعض علاقة متينة والبنات كده. فعائشة رجعت قبل حفصة فقالت لقد رأيت أضعاف ما وصف لي من جمالها. ده اللي قالوه لي ده في جمالها ولا حاجة قدام اللي شفت، دي جميلة جدا. فقالت حفصة: لا والله ما هي إلا الغيرة وليست كما تقولين. برضو ستنا حفصة غيرانة، صلى على رسول الله. المهم من مكانة أم سلمة في قلب النبي الحديث ده اللي رواه البخاري، عمر بن أم سلمة اتجوز عريس جديد، فراح يقول للنبي، يقول له: يا رسول الله، يعني إني أقبل وأنا على وضوء وأخرج للصلاة، يعني وأقبل وأنا صائم، يعني هل يجوز هذا؟ فالنبي قاعد وزوجته أم سلمة قاعدة، اللي السائل يبقى ابنه، واللي ينفع أقبل زوجتي وأخرج أصلي، بيحصل مني، هل يصح؟ فابتسم النبي وقال: سل هذه، يعني ايه؟ اسأل أمك وهتقول، يعني ايه؟ أنا بعمل كده مع أمك مع زوجتي، يبقى ليها مكانة كبيرة إنه يقبلها وهو صائم وهو خارج للصلاة، يعني قلبه متعلق بها. هو يجوز أن يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، بشرط أن يكون يملك نفسه، والأولى ألا تفعل هذا، لا تحوم حول الحمى حتى لا تهلك، لا سيما الشباب، لا سيما الشباب بنقص، فعندك من أذان الفجر المغرب إلى أن يؤذن للفجر، صلوا على رسول الله. لكن الأصل في الأمر الجواز. أيضا من مكانتها إن الوحي كان بينزل على النبي في بيتها، وده ما حصلش إلا لعائشة ولأم سلمة، نزل على النبي الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا كان لأم سلمة مكانة عظيمة عند الله وعند رسوله، أما من مكانتها العظيمة عند الله فقد كان الوحي ينزل على رسول الله وهو في بيتها، نزل قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله إن الله غفور رحيم. هذه الآية التي نزلت في رفع الحرج عن أبي لبابة بعد مع غزوة بني قريظة، النبي بعث أبو لبابة إلى اليهود، طلبوه: ابعث لنا مفاوض من عندك نفاوضه. وأبو لبابة كان بينه وبينهم علاقة قبل وصول الإسلام إلى المدينة، فلما وصل ودخل في حصونهم قابله الرجال والأطفال والنساء بالبكاء، فرق قلبه وكان رحيما رضي الله عنه. قالوا: أشر علينا أن نسلم لمحمد؟ فأشار برأسه نعم. قالوا: فما تراه فاعل بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه هكذا، يعني الذبح. ثم انتبه وجد أن الذي فعله هذا يعتبر خيانة لله ولرسوله، فانطلق إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري وقال: والله لا أحل نفسي حتى يحلني من هذا رسول الله بيده. النبي منتظره ما جاش. أين أبو لبابة؟ فقص الخبر، قال: والله لو جاءني لاستغفرت له، لكن ما دام قد فعل هذا والله لا أفكه حتى ينزل فيه الله أمرا. فنزلت الآية في بيت أم سلمة، وكانت هي أول من بشرت أبو لبابة بفرج الله وبهذا المخرج الذي كان بعد هذا الضيق. هذه من مكانتها. من مكانتها العظيمة أيضا عند الله أنها رأت جبريل كما رأته خديجة وكما رأته عائشة رأته في سورة دحية الكلبي. ده صحابي دحية كان جميل جدا، وكان جبريل عليه السلام يأتي أحيانا في صورته. انظر إلى رجاحة عقل أم سلمة بعد صلح الحديبية الجائر في ظاهره. النبي كان رايح يعمل عمرة هو والصحابة، أهل مكة الكفار منعوه، ودارت مفاوضات وكان الصلح. الصلح شروطه ظاهرها الظلم البين على المسلمين، مما دفع عمر بن الخطاب أن يقول للنبي: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. طبعا عمر مش بيسأل عشان بيستفهم، ده سؤال إقراري، كلام واضح. ألم نشرح لك صدرك؟ هو ربنا بيسأل النبي إنه شرح له صدره ولا لا؟ ما هو ربنا عالم، ده استفهام الغرض منه الإقرار، كلام واضح. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هو ربنا بيسألكوا مستني تقولوا آه، ما هو أحكم الحاكمين فعلا، لكن هذا استفهام إقراري. هتقول أيوة أجل بلى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بيقول للنبي: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ اسمع الجملة دي. قال النبي: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. احفظ دول، إني رسول الله، يعني عايز يقول له إيه؟ وما فعلته عن أمري، أنا رسول. إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، هينصرني. قال: أولست، ده عمر، كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه في عامك هذا؟ حددت سنة؟ قال عمر: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. عمر خد الكلمتين ومشي. إنني في أول الجيش، مش عمر قبل أبو بكر الصديق في آخر الجيش، بينه وبين النبي 100-200-300 متر. قال له: يا أبو بكر، أوليس النبي على الحق ونحن معه؟ بلى. وهم على الباطل؟ بلى. فلماذا ترضون الدنيا لنا؟ قال: يا عمر، هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره. نفس كلام مين؟ النبي. أكثر واحد كان بيفهم النبي سيدنا أبو بكر. كل الصحابة كانوا يحبوا النبي، بس أبو بكر كان بيتميز بالشفافية، كان يفهم النبي عايز إيه قبل ما يقول. أو الله، يعني عمر لما راح عرض بنته حفصة على أبو بكر ما وافقش، ما ردش بكلمة، صح؟ لما راح قال للنبي والنبي قال له أنا هتجوزه، وهو رجع أبو بكر قال له: تعالى لعلك وجدت علي، إني سمعت النبي يذكرها، ولو تركها لتزوجته. أبو بكر سمع النبي ليه؟ الحفصة عاملة إيه يا أخوانا؟ جوزها مات، أخبارها إيه؟ بس ما قالوش هتجوزها، ما قالوش بفكر، ما قالش حاجة خالص، هو قال إيه؟ أخبارها إيه؟ أبو بكر فهم إنه عايز يتجوز، كان عنده فطانة. النبي لما وقف على المنبر قبل ما يموت بأسابيع وقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة، اللي عيط من الصحابة مين؟ أبو بكر بس. فعمر قال له: إيه يا أبو بكر عمال تعيط؟ إيه الموضوع؟ النبي بيتكلم عن عبد صالح ربنا خيره انه يخلد في الدنيا ويموت ويخش الجنة، او يموت ويخش الجنة على طول، انت بتعيط ليه؟ هو الوحيد اللي فهم ان النبي قصد بالكلام ده مين؟ نفسه. هنا مرة طلع على رسول الله نفس الجملة، ما كانش فيه تليفون محمول. النبي اتصل، ايوه ابو بكر عمر زعلان شويه هيجي لك دلوقتي، قول له كذا وكذا وكذا. كان فيه؟ ما كانش فيه. كان فيه لاسلك القلوب، لاسلك القلوب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما فرغ النبي قال لاصحابه، وقع المعاهده بقى، قال لاصحابه لابسين الاحرام يا ولدي وسيقين الهدي وعلى ابواب مكه واتحرموا والمعاهده صلبه، قال النبي لاصحابه قوموا فانحروا واحلقوا. وانت حبسك حابس، احلق بقى واذبح هذا الهدي الذي سقت او وخلاص. فوالله ما قام منهم احد، ولا واحد رضي يحلق او يذبح، حتى قالها النبي ثلاثا يا اخوانا قوموا احلقوا واذبحوا، ما حدش قام. ثاني وثالث ما حدش اتحرك، مصدومين. فدخل الى خيمته فقال يا ام سلمة هلك الناس. قالت ما هذا يا نبي الله؟ قال اقول او احلقوا واذبحوا ثلاث ولا يجيبوني. قالت يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. ففعل النبي، خرج من الخيمة زعلان، جاب الجمل بتاعه ذبحه، حلاق يجي حلاق شعري. قال فلما فعل قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم ان يقتل بعضا. الاسراع في طاعة الامر. المشورة دي الصحابة انقذهم ربنا من الهلكة بها، كانت مشورة مين؟ ام سلمة. رجاحة العقل هكذا كان. هنا في درسين، لا في ثلاث دروس. الدرس الاول، النساء ناقصات عقل ودين. نقص عقل ودين يعني مجنونة؟ لا، ما بتقول آراءها عظيمة جدا، مش كده؟ والنبي محمد نفسه يأخذ بها. يبقى نقصان العقل عند المرأة مش معناه الجنون او قلة الفهم، معناه غلبت العاطفة على التفكير، ماشي؟ فالمرأة نقصت عقل، هذا صحيح. معنى نقصان العقل ايه؟ غلبت العاطفة على العقل، عاطفية قوي. ودي ميزة ولا عيب؟ دي ميزة، عشان تنفع تبقى زوجة تؤنسك تغمرك بحنانها، عشان تنفع تبقى ام ولا ايه؟ حد فيكم يطيق يغير لابنه؟ ولو عملها مرة يعملها كم مرة؟ ها؟ فالواحد فينا يبقى نايم اول ما الواد يصرخ مين اللي بيصحى الاول؟ امه. ولو انت صحيت الاول ها؟ تروح خبطها كوع، قوم يشوف الواد. طب ما ابنك برضه. ها؟ تعالى تلاقي الواد لابس حلو، ريحته حلوة، تلاعبه وتهشكه، عملها؟ تقول لها الحقيني. هي ام. العاطفة فيها ميزة، مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. الدرس الثاني، لا يعيب الرجل ان يستشير زوجته. اهو النبي محمد نفسه بيستشير زوجته وياخذ برايها. عندنا مثل مصري عوج يقول لك شروهم وخلفوهم. طب ليه بتشروه؟ طب ليه؟ طالما هتخلفوهم. لا، شرها ايوه مش عيب. وان كان رأيها مصيب خذ به وشاور ابنك الصغير كمان، وان كان رأيه صواب خذ به. ايه يعني؟ لا اشكال في هذا. الدرس الثالث، النبي لما حلق شعره حلقه ازاي؟ حلق خالص بالمواس، بالموسى، بالموس يعني خالص. والنبي دعا وهو بيحج للمحلقين مرتين، ودعا ثلاثة، ودعا المقصرين اهو مرة. يبقى تحلق خالص يعني ما فيش ولا شعرة، لا نمرة واحد ولا نمرة اثنين، عايزها قاعا صفصفة زلبطة يعني. صلى على رسول الله، دي السنة. وان قصر فلا اشكال. في فايدة رابعة، بعض اهل العلم قالوا زي القرطبي قال الواحد فينا اذا قلم الاظافر او حلق الشعر لابد ان يدفنه، وهذا بعيد ولا نأمر به ولا نأخذ به، بل عندنا ما يخالفه. النبي محمد حلق شعره كله، وكان شعره طويل الى شحمتي اذنيه، ناعم جميل وفوق عمة، فشوف حلقه كله كم كبير من الشعر. ادى نصه لابي طلحة والباقي كله تقاتل الصحابة عليه. اللي يفوز بشعرة من شعر النبي هي خضر ابيض 1,000,000 جنيه. وبقى يتوارث الشعر ده لدرجة ان احمد بن حنبل وهو بيموت كان عنده شعريتين من شعر النبي، صح؟ شنو ولا ايه؟ قال يا ولادي حطوا واحدة على عين اليمين 3 شعرات والاخرى على عين اليسرى والثالثة على فمي. كانوا يتوارثوه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ندفن بقى زي ما القرطبي قال ده مشكلة. الواحد بقى يروح للحلاق ومعاه كفن يقول الشعر حطه هنا الله يبارك، كلام غريب يعني صعب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشت ام سلمة مع النبي وشاهدت معه الكثير من المشاهد والمعارك والغزوات، شاهدت فتح مكة وغزوة خيبر وهوازن وثقيف والطائف، وحجت معه حجة الوداع مع كل نسائه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، وامتدت بها الحياة وعاشت نحو 90 سنة، وكانت آخر زوجة تموت من زوجات النبي محمد. ماتت في عهد يزيد بن معاوية بعدما جاءها خبر استشهاد الحسين بن علي فأصابها الغم، ولم تلبث أياما حتى ماتت رضي الله عنها، وصلى عليها أبو هريرة ودفنت مع زوجات النبي في البقيع رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الفردوس مأواها. نسأل ربنا عز وجل أن يجمعنا بها على الخير إن شاء الله. هل إطالة الشعر للرجال حرام وسبغه بألوان مختلفة حرام؟ إطالة الشعر للرجال مش حرام، بشرط أن يكرمه بالتسريح والدهن. تسريح راحة كويس، والدهن يعني زيت شعر والكلام ده يكون نظيف كده مش كده، ويلبس فوق طاقية أو عمامة سمت الوقار، وما يتشبهش فيه بالكافرين. شوف شبه أقصى واحد كافر ولا خريع ولا ماجن عمالة يوم يقلده، يكون شعره حلو، يكون شعره مكتكت ولا خشن ولا قعد، ولك هربيه تربي ايه يا عم الحاج، تربي ايه؟ ماذا كان شعره حرير صلى الله عليه وسلم. فأنا أعمل كده. طيب إطالة الشعر سنة؟ مش سنة، لكنه مباح. يعني رب شعره ما ياخدش حسنات، واللي يحلقه زي حالته كده ما ياخدش سيئات، وإلا جماعة الروع يخشوا النار بقى. ما فيش شعر خالص. صلى على رسول الله، هو أمر مباح، كلامه واضح. طب نصبغه؟ ممكن لو بيقضي تصبغه بالحناء أو الكتم اللون الأحمر أو الأصفر لو شاب، إنما بالأسود لا، لأن السواد يبقى فصادي وتدليس على الناس. أمر النبي بالحلق لهم والذبح، هل هذا الأمر من الله؟ وهل يأمر النبي بعبادة إلا إذا أمر بها الله؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طب عمر الواحد يحلق شعره خالص خالص؟ أيوة، النبي دعاه 3 مرات اللي يعمل كده، واللي يأثر برضه يعني مش حرام، لكن ترك الأولى. وهذا للرجال مش للنساء يا إخواننا، مش معايا فاحنا قرعة ده مشكلة. انما هي فاحنا بتاخد بس من شعرها قدر الانمولة، صح؟ انا رحت مكة بقى قول هعمل كل يوم عمرة احلى، هذا اصلا الكلام غير صحيح. السفرية بعمرة واحدة، السفرية بعمرة. انما تلاقي بقى المصريين هناك واحد يقول لي ده انا عملت لحد دلوقتي 20 عمرة. 20 عمرة يا ابني سافرت سفرية واحدة. يقول لك ما هو سهل، ب2 ريال بس بالتنعيم واجب، بريالين بريالين اعمل عمره بقى. ايه يا ابني هيصه، هي عمره واحده السفريه بعمره. ولما السيده عائشه راحت التنعيم، يا عم كانت حائض وكان عندها عذر وده خاص بيها، وكان اخوها معاها عبد الرحمن اعتمرت هي ولم يعتمر هو. عايز تعمل عمره ثانيه بقى بسفريه واحده؟ رد على المدينه بقى وتعالى من عند ابيار علي. انما في مكه والتنعيم مالكش دعوه بالتنعيم ده، دي مش قضيتك انت، السفريه بعمره. الى هذا الحد نقف، فهذا ما اعلم الله اعلم.